في مكان عملهم حمام، مكان للوضوء، مكان للوضوء وللاستنجاء، ويدخلون الحمام بالنعال، وبعد ذلك يخرجون بنفس النعال يمرون على سجادة وهي التي يصلون عليها، هل هذا يجوز؟ أقول بالتوصيف المذكور لا يجوز، لأن المسافة قريبة من الحمام إلى السجادة، وكثيرا ما تتلوث النعال بالنجاسات، فحينئذ يتقى تنجيس المكان الذي تصلي فيه. وقد أمرنا بطهارة المكان وطهارة الثياب، والله أعلم.